العاقل نعم بحق لي المعلوم لهم ولا مش لازم ان انت مثلا تيجي في مثل هالكلمات وتصر على انك تجمعها او تكسرها نعم. في كلمات نعم انك تجمعها جمع مناسب نعم جمع مناسب يعني ايه؟ فانا بشوف مثلا والله هذه يعني اصلا لا يعني بس تقول لي مصري اجمعها لي كسرها لي مصري؟ اه مش غير ممكن هو لو كسرناها زي المغربي زي الجزائري زي التونسي زي كذا هتتكسر نعم. بس اللفظه غير مستعمله غير مستعمله مألوفه نعم. غير مألوفه يعني انت لما تقول ايه لما تعمل مثلا مصاري زي المغاربه نعم ما استعملناهاش نعم غير مستعمله لما تقول مصريون مستعمل مستعملة نعم هذا طبعا جمع ايه جمع. مناسب كذلك جمع مذكر سالم اللي هو بيقول ايوه ومناسب نعم انا بقول لك اجمع الكلمه جمع مناسب نعم. فهذه الكلمه تتخير انسب الجموع لهذه الكلمه نعم الجمع اللي هو مألوف الجمع اللي هو غير يعني غير شاذ نعم نعم اللي الناس كلها قالت انتوا بتسمعوا نعم فلما يجي يقول لي مغرب لما تيجي تقول لي مغربي اجمعها كده مغاربه اقول مغربيون لا مش مستعمل لا مش مستعمل نعم مش متداوله وهكذا لكن لو جه قال لي كسرها كسر الكلمات يبقى انا ملزم ان انا اكسرها سواء كانت مستعمله او غير مستعمله واطبق القاعده مش علاقة بقى بيكونها مألوفة أو غير مألوفة أنا بعمل القاعدة زي مثلا بقول لي كسر قلب قلب أقلوب قلب وجمع هذا جمع قلة وأقلوب أقلوب أقلوب نعم. صح؟ نعم هذا مألوف؟ لا نجمع قلة جمع قلة وكذلك كلب أكلوب أكلوب أكلوب هلا إنما المألوف في قلب قلوب فعول فعول هنا جمع كثرة كثرة جمع قلة نعم وهكذا يبقى أنا لكن لو جاني قال لي اجمع الكلمات الآتية جمع قلة يبقى لازم أتقيد بجمع القلة نعم يجي واحد يقول لي إيش أقلب هذه؟ إيش غير مستعملة غير مستعملة اجمع عين أعيون لا عين عيون عيون عيون لو جمعتها على أعين جمع قلة كذلك القياس نعم ها؟ نعم قلة صح؟ نعم. أعين نعم. أقول لك أعين رغم أنها مستعملة عيون أعين نعم ها؟ وجمع قلة ونستعملها كتير نعم. لكن هي لما تيجي القاعدة تطبق القاعدة عليها تجد أن عين معتل العين نعم صح؟ أجوف نعم. أجوف نعم وقلنا لازم يكون صحيح العين نعم جمع عين نعم على أعين نعم شاذ شاذ فهذه أنا لما يجي يقول لك كسرها نعم يبقى انا ملزم بتكسيرها اجمعها جمع مذكر سالم انا ملزم اجمعها بالاول والنون اجمعها جمع بالالف والتاء يبقى لازم اجمعها وهكذا في حاله ما يترك لي الخيار يقول لي اجمع الكلمات الاتيه جمعا مناسبا في الحاله دي اتخير الجمع المالوف نعم سواء كان تكسير او الالف والتاء او بالواو والنون ايا كان الجمع اذا كل شيء جميع اوزان الافعال تقريبا هي شاذه او مضطرده فقط لا مش افعل فيه في قياسيه بينقاص ايوه زي ما بقول لك بينقاص في كذا 1 2 3 نعم. طيب في كلمات نحن لم نستعملها بهذا الشكل اللي ورد واللي استعملناه العرب بيقول لك في قلب قلوب وفي عين عيون ها ولما جاء في كلب قالوا كلاب ها صح على وزن في عال صح ولا لا؟ صح ما قالوش أكلب ولا أقلب لا ها؟ لا وبرغم أني قالوا أعين وهي غير ها؟ شتى أنا ملزم بالقاعدة في حالة ما يلزمني بالقاعدة أنا ألتزم بالقاعدة في حالة ما يتركني الخيار خلاص أنا حر بعمل زي ما أشاء كسر يبقى كسر خليها قلة يبقى خليها قلة خليها كثرة يبقى كثرة هذا اللي أنا أتكلم السؤال نفسه نعم وفهم السؤال عليه نصف الإجابة في ناس بتتسرع وعلى فكرة برضو الصرف من المواد اللي أنا مثلا لأن هي كلمة ما فيهاش تأليف عزم ما فيهاش تأليف اجمع الكلمة يقول لك مسجد مساجد نعم ها؟ يقول لي مساجيد خطأ راح يطبع عليك السؤال خلاص صفر محرف واحد ها؟ وقد تكون حركة خلي بالك حركة واحدة قد تكون سبب يقول لك أنا مجاوب 100% يعني مسألة مسألة أوزان مسألة كلمات محكومة وبالتالي لازم أن أنا أتقيد بالوزن أتقيد بالكلمة اللي موجودة عندي ما فيهاش وزي كنت أقول لك في الصرف قد يرفعك واحد تلاقيه جاب 100% وعكس تلاقيه جاب صفر وهذا كاتب وهذا كاتب بس الفرق ايه؟ ان خطأ بسيط في الوزن وفي حتة كمان ننبهكم ليها في الوزن طبعا درسنا الميزان الصرف العام الماضي هذا سيأتيكم هذه السنة زين الكلمات طالبكم بالوزن السنة دي كمان الوزن انت معك على طول وزن الكلمة اللي احنا تعرضنا له في المقصور تعرضنا له في المندوب تعرضنا له في كل مجموع التكسير هنا مثلا يقول لك زين الكلمات الاتية زين الكلمات الاتية هيجيك في المقصور هيجيك في المندوب هيجيك في مجموع التكسير هذا شيء وارد نعم نعمل تطبيق ثاني الكلمات الأتية ثم أجمعها جمعا سيما مع الضبط بالشكل أيوة إيش الكلمات اللي عندك؟ إنشاء مصطفى بعجة الهادي الغادر طيب إحنا لما يجي مثلا نقول لي إنشاء كاسم من أي أنواع الأسماء؟ ممدود هذا اسم ممدود ممدود نعم طيب الهمزة هنا أنا الاسم الممدود ده آخره همزة نعم أشوف الهمزة دي عزة كامل هل هي أصلية؟ نعم ولا منقلبة؟ ولا زائدة؟ أصلية هذه الإنشاء أنشاء الأنشاء الهمزة هي أصلية أصلية طيب والهمزة إذا كانت أصلية؟ طب إنشاءان إنشاءان اللي ثنيها اللي بنا ثنيتها معروف ان الهمزه الاصليه تبقى لما اجمعها لا. نفس الشكل يبقى هتبقى بالتثنيه على التكرار تبقى عند التثنيه وتبقى عند الجمع فلما اجمعها كذلك اقول انشاءان يبقى تبقى في التثنيه وتبقى في الايه في الجمع ما فيهاش مشكله قراءه كذلك نعم كذلك قراءه فيها همزه قراءه ده فعل لا المصطلح مصطلح المصطلح هو اللي جمعت كسر كسر هاو قراء قراء قراء قراء قراء قراء قراء قراءان نعم بحال الغادة الغادي أي صفحة 55 دكتور عبد الهادي نحن نعتمد على الكتاب فقط ولا اللي قلته في التلخيص وكذا اللي كل شيء لا كل فقط في الكتاب بعض الاشياء انا ما ولكن لما كان يحضر هنا ما يتابعنا في بعض الزيادات انا هي توضيح اكثر هي زياده الضعف فقط نعم لا اللي ما يحضر هنا كيف يعمل كتاب الكتاب فقط هو غير هذا فين انشاء الغادي الغادي ده اسم ايه كلمه الغادي اسمه مبني مقصور ولا منقوص ولا ممدود مقصور الغادي منقوص منقوص منقوص نعم القاضي يا المنقوص عندي التثنيه ماذا افعل ترجع الى محلها القاضي ترجع الى اصلها ديان اذا كانت محذوفه ترد وتزال عند الجمع نعم خلاص الغادي لما اجمعها الغادون الغادون بحذفها عند الجمع نعم وكذلك بناء ودعاء هذا كنت اريده في حال نقول بناء ودعاء بالنسبة البناء ودعاء دي ممدود بناء طيب ده همزته ايه؟ قال ده منقلب عن اصل بنى يبني منقلب عن اصليات ودعاء يدعو منقلب عن اصل ايه؟ الواو ايا كان منقلب عن اصل في الحالة دي ايه؟ بقول بناء ودعاء فيجوز لي ابقائها على حالها أو نقول بناء لها بالأصلية ويجوز أن أنا أقلبها إيه؟ يا فأقول البنايان ودعاء وان آه. تا الثمن هذا ولا سبحان الله انا بقلب ولكن تشبه خلاص. المهم لو انك الدكتور عبد الهادي في السؤال زين هذه الكلمه وكذا كيف تثنيها تاتي بهذه الخيارين ولا فقط خيار واحد يكفي؟ عند التثنيه انا بقول لك ثني الكلمات الاتيه واجمعها نعم وبخصص لك الجمع اما جمع سالم للمذكر او للمؤنث او للمفعول. امتى يطلب الوزن؟ لما اقول لك مثلا اجمع الكلمات الاتيه جمع تكسير وزنه بفاء وزال مش هتقول لك اوزن للمثنى يعني ولا للمذكر السالم. لما اجي اقول لك مثلا كسر الكلمات الاتيه وزنه ها او هات مفرد الكلمات الاتيه وزنه خلاص مثلا في اوزان الف التانيث المقصوره او اوزان الف التانيث الممدوده ما دي تحتوي اوزان اسمها اوزان نعم ها استخرج او عين الالف المقصوره او الالف الممدوده ثم زنه هكذا. يبقى انا لما يكون الكلمة فيها وزن يبقى انا اجيب وزن. لكن مثلا التثنية اجيب وزن انا مش محتاج وزن في التثنية الغاديان او الداعيان او الساعيان او زنها طبعا مش يعني شيء غير مقبول يعني انا اقول لك اوزن الكلمات هكية. انما لما يجي مثلا في اوزان المقصور واوزان الممدود طبعا لازم اجيب لك اوزان. لما يجي مثلا في الكلمة في جموع التكسير كلها دي فيها اوزان يبقى انا في الحاله دي ممكن اطبق بوزن وممكن ما اطبقش بوزن خالص. افضل واحسن ما لا العكس مهم جدا ده وزن الكلمه هذا يا اخي كيف في احيانا في اسئله كده بتكون هي للطالب يعني في سؤال كده بيدي للطالب فسحه يعني الاسئله دي لما بتكون الطالب بيقول لك ايه عاوز الطالب ينجح عاوز الطالب ينجح يبقى في سؤال ماده مثلا درسها بقاله له كام سنه بيدرسها الاوزان دي لو سالت الطالب من اولى اعدادي ان هو بيدرس الاوزان هيوزن فده سؤال بيقول لك للطالب عشان ينجح نعم صح فمش مش صعبه يعني. لما يجي الكلمه يقول لك الغالي خلاص قلنا الغالي مصطفى طبعا مصطفى ده مقصور نعم والالف المقصوره هنا كام؟ واحد قلنا بعد ثلاث اكثر من ثلاثه ده مصطفى نعم. اذا كانت الالف المقصوره رابعه فصاعدا نعم. ترجع مصطفى ترجع تقلب ياء مصطفيان لما بنجمعها هنقول ايه؟ مصطفين لا بنجمعها جمع مذكر سالم هنقول ايه؟ مصطفونا او مصطفينا لو عندنا المصطفين الاخيار نعم. يبقى انا بجمعها ايه؟ جمع مذكر سالم نعم. او إذا كانت التثنية مصطفين مصطفين لو مرفوعة ماذا أقول؟ جاء مصطفون جاء المصطفون ولو منصوبة أقول رأيت المصطفين نعم بعد الألف المقصورة وبترك الفتحة دليل عليها المصطفين الأخيار ما يصح نقول مثلا مصطفوان ولا في المثنى لا لا يصح ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعدا تقلب ياء لا المشاركة الكتب لأن جاءت ممكن تمشي من جامعة يا جماعة مصطفى درمز وتسجل الكتب ما هي خلصت الكتب المجانية هو جاب لنا 50 نسخة وزعت فهو عنده هو النسخ في يريد للميت سندسون العنوان في الإعلان اللي تاع الإعلان اللي في اللوحة هذا موجود في العنوان والتليفون موجود على اللوحة لما باجي مثلا المصطفيان انا عندي المقصور اذا كانت الف رابعه فصاعدا بتقلب ياء وجوبا مش خيار رابعه فصاعدا بتقلب ياء بشرى نقول بشريان مصطفيان مستشفيان خلاص اذا كانت ثالثه حالتي هفكر فيها شويه ثالثه اصلها واو ولا اصلها ياء قلنا كانت ثالثه اصلها ياء تقلب ياء اذا كانت ثالثه اصلها واو تقلب ايه واو هي عصا نقول عصوان ورحوان يا هديان فتيان ها وهكذا حل عصا دكتور عبد الهادي، كيف تعرف بانه اصلها هو مثل لير من العصا؟ كيف نعرف بانه هو؟ انا قلت لك باكثر من طريقه، ما بتعرفش تجيب الاصل لا التثنيه ولا الجمع. في الحاله دي شوف شكلها الكتابي. تمام، الالف ممدوده، طريقه الكتابه بتاعتها. تجد زي ما قلت لكم الالف عصايه او يعبط، خلاص تعرفت ان دي الاصل. حصل لك تجد دعا مكتوبه ايه؟ ألف. ألف و وقضى قضى ألف المقصورة. نعم، فدي أصلها ولا دي أصلها ما أحصلها. نعم، سما ودنا. نعم، سما يسمو سموا واو، دنا يدنو دنو. ما أعرفش أنا أمسك بالطريقة هذه، أشوف شكلها مكتوبة إزاي مرسومة إزاي. سما ألف المقصورة. سما لا سما يسمو لا لا سما يسمو لا لا قبل قبل يعني نحذفه ناخذ همزه من رفعه نقول نقول سماء وترباس ماشي السماء لا سماء سماء سماء السماء الرفعه سماء يسمو سمو نعم نعم سماء الرفعه نعم حاجه ثانيه لا سماء يسمو ها سماء لما سماء و اصلا سماء اصلا سماء هو نعم قلنا تضربت الواو بعد الف زايده بقولها بتعمل زي بناي نعم ها أصلها بناي فطرفت الياء بعد ألف زيادة وقلبت همزة زي دعاء و نعم برضو طرفت الهمزة الألف بعد الواو بعد ألف زيادة وقلبت إيه همزة وهكذا يعني في الأصل مش همزة في سماء لما تشوف سماء ودعاء وبناء أدي ليش همزة الهمزة هنا منقلبة عن أصل نعم لأن أصلها إيه سماء و ودعاء من دعا يده نعم. وبناي نعم. ها نعم. ايه اللي حصل في عندي هنا بقول لك اذا تطرفت الياء قاعده كده في النحو في الصرف اذا تطرفت الالف او الواو او الياء بعد الف زائده تقلب تقلب همزه نعم فانا تصير بقى ايه زي صحراء ها اهي تطرفت الالف بعد الف زائده وحمراء تطرفت الالف بعد الف زائده نعم. تخلب همزه بتصير صحراء حمراء نعم ها حسناء كل دي همزه منقلبه عن اصل نعم. فلما اجي اجمعها او اتنيها نعم. انا مخير بين ابقائها على حالها تشبيها بالاصليه او قلبها واو تشبيها بها للايه زائده اللي هي بتاعت للتاكيد نعم خلاص نعم. يبقى انا ابقيها على حالها همزة سماءان وبناءان أو أن أنا أقلبها واو وأقول سماوان وبناء وان القلب واو تشبيها لها اللي هي الزائدة للتأنيث عندي قال كمان دعجاء وفلان أدعج أدعج أسود العينين أدعج العينين سواد مع البياض الشديد فهنا الهمزة هنا إيه زائدة ولا أصلية؟ زائدة. لا، هي مش زائدة، هي منقلبة عن أصل مش أصلية، عموما مش أصلية. وأيا كانت طالما إن عندي هي المخارج الأصلية واللي زائدة للتأنيث. الأصلية بتبقى واللي التأنيث بتقلب إيه؟ ووجوبا. أما المنقلبة عن أصل يجوز. يجوز الإبقاء ويجوز القلب فأنا أقول دعجة آن ودعجة والمسألة كذلك كلمة الهادي زيها زي الغادي الغاديان والهاديان أو أنا أقول الهادون بالجر دعجة أنا أقول دعجة آني آن ووان هذا وحده انا عندي الاصلي جئت بها من الازهر هذا الاصل القديم زي اللي معايا بجد مرايا أسئلة التفسير. أيوة. 105 عندك. وبعدين والرباعي اللي قبل مؤنث اللي قبل اخره مد مد يعني اذا واحد شيء زي ما افعل وافعال وقيات المساله ما هو دي لازم موقع موقع التكسير مثلك ايه قد يكون السؤال بطريقه اجمع او هات مفرد وزن ها او ان انا اقول سؤال فيما ينقص. وإيش طبعا يعني جمع القلة وجمع الكثرة. كله. اما باقي الاوزان كلها بينقص في مش عارف المؤنث اللي اخره ايه قصد الوصف لا يعني يعني سهل سهل ان انا سهل ان انا ايه ان انا في اوزانها ان انا مثلا زي ما اقول لي مثلا في الوصف يعني وصف المذكر على وزن فاعل ده وزن اهو يقول لك مثلا قاتل ها لا قاتل او عاقل ها تجد مثلا يقول لك ايه وصف المذكر على وزن فاعل ده ده بما انقال يقول لك قتل فعل ده مش وزن ها ده وزن من اوزان جموع الكسره وبينقص فيه كل وصف مذكر على وزن فاعل تجد وزن اخر او يقول لك ايه لكل وصف لمذكر على وزن وصف المؤنث على وزن فاعل ها زي فاطمه فاعل او فاعله اقول فواطم ها صح ادي فواعل فكلها يعني ايه مش المساله مش صعبه يعني هي عندكم في جمهور التكسير صحيح اللي وانا متفق فيها شيء بسيط جدا كل جمع بعد الف تكسير حرف فتحه ده الجمع اللي جمع الجمع المتناهي تكسير لا جمع التكسير ودي طبعا هذه قاعده يعني مختصره في عندك في بس اللي هو في وزن اذكر وزن رقم كام هو اللي هذه هي القاعده اللي مزينه الاستاذ نعم الوزن اعتقد اللي هو قبل الاخير اللي هو 14 او 15 من اوزان جموع الكثره لا فعلاء وفعلاء ده كريم وظريف اوصاف وكلام ده عندي ده فواعل جوهر جواهر فعال وزن 11 هو ده اللي بينقص في اشياء كتيره فعال وانا ضبطتها لكم وعملتها لكم ولخصتها لكم في اربع اشياء او ثلاث اشياء فعال فعال هو ده اللي بيضطرد في اشياء كتيره جدا تقريبا بتوصل لو انت بصيت لها في الكتاب هتلاقيها في 10 15 وزن لكن انا خصصتها لكم في سطرين لو انت رجعت الكتاب او اللي انا كتبته كله اسم الله وصفه له وصف على وزن كذا فاعلون او فاعلة كل ثلاث اشياء مع بعض في حاله واحده ولخصتها لك فيها هذا هو اللي فيه كثره شويه او يعني يكاد يكون فيه قياس شويه اكثر من اللازم اما باقي الاوزان فعال مثل الاستاذ فعال فعال كعال كعب كعب الوزن كعب الفاعل. نعم فاعل نعم. او وصف على وزن فاعل كعب قصعقي صح ها نعم. قصعقي صح نعم قصعقي هذا هو الوزن اللي فيه ايه ان خدنا نقولوا فيه كتير شويه انما كل الاوزان فعلان توازن الاوزان جمع الكذا صح نعم. ينقص في ها الوصف على وزن فعل اسم على وزن فعل ظهر نعم ظهران ظهران نعم خلاص او فعل زي ذكر ذكرى وهكذا من فعل نعم يا اختي سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا سبترا في علا في علا في علا سبترا أوزان جوا كمان أوزان الألف التأنيث المقصورة جيب جيب نوع من المشيلة نوع من المشي نوع من المشي سبترا لا لا معناها معناها يمشي لا زي أقولك يمشي الهوينة نقول زمان يمشي الهوينة هوينة يعني واحد يمشي هوينة واحد يمشي سبارتر مش هلفات تبختر شوي في علة أقولك يعني واحد يبختر في علة تيلي السكر مش ماشي مع التاني لا في علة لا ها بقوله تيلي مش تدخل بعدها السكر تقدير الشعراء قال تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحمة أبو القيس لا لا لا هو بيتكلم عن المحبوبة حبه وصفة يعني أبو بقول غراء فرعاء مسكول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحدة أبو الهوس لا لا لا لا صار المغرمون أعتقد قطير عزة فبتكلم عنها يعني فعاوز وصفها يعني يقول فيها ان هي لما شفت الخيل المصاب في قدمي الدابة المشية المصابة في قدمي طيب كيف يمشي؟ يتمايل يعني مشية بطيئة بطء خلاص؟ تخيل بقى هذا الحصان او هذه الماشية لما تمشي تكون مصابة في قدمها وتمشي في وحدة كيف يكون البطء؟ فهي طبعا يعني كناية عن البطء الشديد يعني فهي بقول بقى ان حضرتها بقى هي يعني لما تمشي تكون مشيتها فيها هدوء وسكينة بطيئة جدا يعني محدش يشعر بانها ماشية فحب يشبهها بايه وصف مشيتها بمشية ايه فقال تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل يعني الخيل المصاب لما يمشي في الايه في الوحل الغيس الغيس لا يعني هو في شتيمه من البنين من الكلمه اللي تغسل بعد المراه هو طبعا الاسبوع ان شاء الله السنه الثالثه في البلاغه في باب التشبيه هتجد هذه الابيات في باب التشبيه كثيره بقول لك كان مشيتها من بيت جارتها بقول لك ايه وغرك من عهد ولاده سراب طراء وبرق كأن مشيتها من بيت جارتها ها؟ قال في كده فقول تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحدة فهو بيشبه المشي فيها للمشي الهوينة زي السباطرة كده بس هي لا ده هو السباطرة ده بيتبختر لكن الرجل يمشي الهوينة يعني ماشي مشي بطيء مشي هادي النهارده بتمشي الرجل يمشي تلاقيه مثلا المشي بتاع عمال يتبختر وده طبعا نهى عنها ان الرسول مش يتبختر وكذلك بالنسبه للنساء طبعا الامر يكون الهدوء بدور اكثر لان المفروض في المراه استر ما حدش يشعر بيها من الرجال. لكن طبعا اليوم احنا بنقلد ال تضع مش بس تمشي ده هي بتقول يا اخوانا شوفوني يعني نعم صح وحط لي حديده في الكعب بتاع اللي لابساه تمشي مرحله ماشيه الدب في الارض ما تقولش لي يا اخوانا انت اللي لو واحد مريض دي طبعا مستعد فشوف هنا بقول لك كان شعورك كيف يعني بقول كيف كنايه عن الاحترام وكنايه عن السيده هريم اللي هو شقة او كذا او يقول لك تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الواحد يعني شوف خيم مصاب او ماشية مصاب وتمشي في الوحدة فهنا دليل يعني المصاب بيمشي ببطء طب لو مصاب وماشي في وحدة كيف يكون البطء بتاعه ده أبطأ شيء فيقول لك محدش يشعر بيه نهائي كما يمشي الوجه الواحد ماشي في وحدة اما بيمشي سباطرة بقى ها ده حالات تانية طبعا فالسباطرة اللي المشى فيها تبخت وفيها تمايل فيها لا الخيلاء شيء تاني ده واحد يعني نقول اللي فيها شيء من الكبر يعني عاوز يظهر للناس طبعا ده شيء اخر يعني نرجع للسؤال اللي بعد كده مروة بتفجري مشاكل وقنابل هو حتى جاب لكم حتى في الأسئلة هوت ما الذي يضطرد فيه كل من أفعال وأفعلة وأفعل وبرضه بقول لك ما الذي تقاس فيه كل من فعل وفعل وفعل طبعا كل واحدة لها شيء فيما يضطرد فيه فعال وفعل وفيما ينظر متى يكون وزن فعال ملتزما الذي يضطرد في كل من الفعول ملتزم انت عندك في فعال عندك اللي احنا كنا بنتكلم عنه فعال يقول لك يضطرد في كذا ويلتزم في كذا ويشد في كذا وعندك برضه فيما يضطرد فدي طبعا كلها اسئله مش انا هجيب لك منها انا هاخد لك بس وزن واحد من أوزان جموع القلة كذا أو من أوزان جموع الكثرة كذا فيما يضطرد أو فيما ينقص بس ما هو السؤال ما هو؟ وزن واحد طبعا ما أنا عارف لا هي مروة تريد بالضبط الفعل هي بالضبط كمان أنتم تركزوا على الجمع ونسيتوا ما هو يعني فيما يعني لا يقل بالعكس أنتم بتركزوا على أسئلة سهلة جدا والامتحان هيكون فيها سهلة إن شاء الله وتركين المهم الفهم هو يعتمد صح على تركين التثنية تركين الجمع تركين جمع المؤنث السالم وحركة العين في جمع المؤنث السالم تركين الألف المقصورة والألف المندودة وأوزان المقصور وأوزان المندود والمندود القياسي والمندود السماعي والمقصور القياسي والمقصور السماعي وقبل كده التاء وأحوالها إمتى تضاف وإمتى تحذف وإمتى يكون هو الحق أو واجب وإمتى يكون الحق جائز وإمتى يكون الحق ممتنع والتاء دي نوعها إيه هل هي تاء تأنيث ولا تاء الوحدة ما ده كله أشياء أنتم جن الجمع ده كله فيه سؤال نعم أو سؤال ونص كما التكسير ده نصيبه من الامتحان قد يكون سؤال كامل معاني التهيئة شوية فيها الوحدة التعريب التأكيد التعريب أيوة محتاج تركيز لأن السؤال عليه مش أقل من 10 درجات أو 20 درجة على حكم الحق أيوة طبعا الحق التاء بالكلمات ده مهم جدا مثلا هي عملوا تمارين عليه ها؟ احنا لسه ما عملناش تمارين عليه احنا عملناها تمرينات اخويا مش حاجة حتى الكلمات مش حاجة ده درس مهم لان احنا درسنا الاساسي باب التأنيث نعم باب التأنيث يعني بندرس باب التأنيث ده الاهميتي لكن الاستاذ تا عندها ثلاثه ديال تا تا المغلوقه اللي قلنا يعني المربوطه يعني التغلب بين المغلوقه والمفتوحه والمفتوحه وعملنا ألف التأنيث وألف المقصورة ألف أيوة علامات التأنيث تاء وألف ألف التأنيث وألف الممدودة تأنيث ألف المقصورة وألف الممدودة ليه نسين دول؟ الألف التاء دي طبعا فيها أسئلة ومؤكد فيها أكثر من سؤال تاء الفارقة وغير فارقة عندك كذلك الالف المقصوره والالف الممدوده واوزان كل واحده منهم. الشيء الثاني ان المقصور القياسي والمقصور السماعي كده ميز بينهم. والممدود القياسي والممدود السماعي. ثم تثنيه المقصور والممدود والمنقوص وجمع المقصور والمنقوص والممدود. كل ده انتوا بتسيبوا تركين ده محدش ذكر هذه الاشياء وركزتم في جمع التكسير. وكان احنا ما فيش غيرنا جمع التكسير. وممكن جمع التكسير ما يجيش منه امتحانات خالص. احسن. مثل الاحكام ديال تاء فيما يخص تاء الفارقه وتاء الوحده هذه تاء الفارقه والتاء غير الفارقه هو تاء الفارقه مثل هذه قال تعالى وبين امك بهي ايوه ملا ما حكم الحق التاء هذه فيها هذه باغويه باغويه باغيه انا وضحتها لا لا اسمع الماضي ما حضرتش معنا ما حضرتش معنا ايه دايرها واه با هوي يا خلاص باغوي دي بوزن فاعول فاعول والصفة اذا كانت على وزن فاعول يوم تانع الحق كله فعول عندي فعول بمعنى فاعل بمعنى مفعول هذا وفعول بمعنى مفعول نعم خلاص نعم امك بغيه الموصوف معلوم ولا مش معلوم معلوم معلوم نعم خلاص اصلها احنا قلنا بغوي فهنا عندي الواو ساكنه واجتمعت مع الياء في كلمه والسابق منهما متاصل في الذات والسكون فتقلب الواو هي ياء وتضغم الياء في الياء فصارت ايه باغيه باغيه طبعا الضمه قلبت كسره بمناسبه الايه الياء طيب باغيه يبقى بوزن فاعولي يبقى هنا ايه الحاق التاء بها جائز ولا ممتنع ممتنع ممتنع الصفه على وزن فاعول بتدخل تحت الصفات اللي بيمتنع بها الحاق الايه ممتنع وانا قلت لكم ركزوا في الوزن ليه لان انا لما بجوز الكلمه اللي حصل فيها قلب او اعلان برجعها للايه بوزنها باعتبار مين باعتبار الاصل مش باعتبار اللفظ الايه الحال الا اذا كانت الكلمه فيها اعلان بالحذف فانا بوزنها باعتبار وضعها الحالي زي قل مثلا وغيرها من الكلمه حاليا في الذات والصفه في الذات هذه القاعده دكتور عبد الله من فضلك متاصل في الذات والسكون يعني الواو مش زائده يعني واو كسريه خلاص والسكون والسكون عارض سكون اصلي ان احيانا قد يكون سكون عارض وبالتالي السكون العارض ما بيقدرش ايه ما بيقدرش نعم قال تعالى هذه ناقه الله لكم ايه واجه لا لا السؤال يعني كلهم بيحكوني انا كله تقدم المواجهه زعيمه انا زعيمه زعيم عوام طنطا ناقه طبعا من الاسماء الجامده قلنا الحق التاء من الاسماء الجامده سماعي ليس قياسا والسبب في ذلك هو ده بقى عايز تشغيل تمام هذا هو التطبيق زي عاوز تشغيل المخ قال انا قلت لك ناقه طب ناقه دي مؤنث ولا مش مؤنث مؤنث طب التاء هنا الحق يقول لك ناقه التاء واجب هو خطا ولا الحل صح هو ده من اللي ايه تاء تانيث لا مش تاء تانيث ها لا مش زي نعجه نعم سماعي يعني العرب حطوا ايوه سماعي فالعرب وضعوا لكل مسمى اسما خاصا به للمذكر اسما وللمؤنث اسما نعم فعندي ناقه وعندي ها جمل صح نعم فالتاء هنا ايه فائدتها ملهاش اي فائده لأن الكلمة ناق يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح فهنا ناق هنا إيه هي أصلا مؤنث فلما يجي لها التاء الحق التاء بها إيه سمعناهم كده حطوا لها تاء الحق التاء بها إيه سمع في نعجة نفس الشيء نفس الشيء سماعي، وقد أقول إن الحق التاء هنا ليست التأنيث وإنما هي تدل التأنيث. لا نقول تدل على التأنيث، تأكيد التأنيث هي مؤنث وجمولها التاء يبقى هنا إيه تأكيد الإيه بحال أتى أتان أتان أتان. إذن هذا كلمة أصلا مؤنث، فلما يقول لك أتانا طبعا التاء هنا ملهاش أي فائدة لأن الكلمة مؤنث مش للتأنيث وإنما هي قد تكون سماعية تأكيد. أو نقول إيه سمعناها كذا هو مذكر نعجة مذكرها ليش؟ نعجة نعجة نعجة كبش هذا التاء موجودة في الناجة هي لتأكيد التأنيث نعج أيوه ولكن مذكرها أو إيش العرب العرب كيف وضعت لنا مثلا نقول قلنا أتانا اسم المذكر قلنا حمار ونعجة كذلك ماذا نقول له قالوا عير وأتانا يا عير ولك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ركب على أتانا لا هذه أيوة أتانا يعني حمار أي بعير تمام الحيوان في عير ذهب عير بعير في الرباط نعم ذهب عير بعير في الرباط إيش معناها في الجهة في الجهة نعم يا متلفت تفتي راه يفتي نعم فهمت سؤال فهمت سؤالي كان عير ما نقول ماشي لي صحيح ما عير اه سبحان الله عير واتى جمل وناقه جمل وناقه ونعجوه لا لا عير واتى ونعجة نعجة انثى هل التل موجوده فيه لتأكيد لتأكيد تاني كيف إذا ما جاءت العرب مثل كلها سماعية نعج ها تمام هذا ما أريد كان يعني عاجل فلا تمام قال عاجل فلا تعصفنا رب إيش نعم نحصل نعجة مذكر ضأن أقصى يعني أعتقد ضأن يا مهترباز يعني نعجة ومذكر يعني الضأن الضأن على ما يطلق ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين نعم قل الذكرين حرم أمين أنثيين اجتمعت عليه أرحام الأنثيين من المعز اثنين قل الذكرين حرم أمين أنثيين اجتمعت عليه أرحام نعم الضأن اللي هو إيه نوع أو جنس من الأغنام نعم والمعز ده جنس من لا برضو من الأشياء المعز هذا نعم خلاص فهنا أحيانا إحنا بقى نطلق على كل الضأن نعم لحم الضأن ولا لحم الضأن ولما يطلق لحم الضأن يطلق على الأغنام والمعز مع بعض ده متعارف عليه عند بعض يعني شامل ثمانية أجناس من الضأن اثنين ومن الاثنين والبقرتين ومن المعز اثنين نعم فالمعز ده فصيل الضأن فصيل نعم يشمل الخروف ويشمل الكبش ويشمل النعجة وأداء الضأن الضأن نعم خلاص لحم الضأن نعم ولكن يطلقون عليه كذلك على الماعز الماعز الضأن يعني شامل الاسم نعم لا احنا مطلقها كذا لكن القرآن فصلها نعم من الضأن اثنين والماعز من المعز اثنين قول الذكرين أما اجتمعت عليه ارحموا اثنين نبئوني بعلم هذا الدكتور عبد الهادي سبحان الله كنا قرأناها قال لك الامتناع قال لك الممتنع الصفة تكون للمبالغة والمبالغة تكون في الحدث والحدث مذكر فكانت المؤذكر والمؤنث معا مثل يا سيد الفاضل احنا كنا بنتكلم نقول ايه سبب امتناع الحاق التاء بهذه الصفات ايه العلة يعني ليه مثلا في مع ان هذه الصفات نقول مثلا نقول مثلا رحيم وعقيم نقول مثلا عجوز صبور الرجل والمرأة صبور نقول صبور للرجل والمرأة ليه هنا التاء المبالغة التاء امتنع دخولها على هذه الصفات قال لك لان الصفات هذه في الغالب تكون للمبالغة والمبالغة في ماذا في الحدث الحدث وكلمة الحدث هنا ايه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر مذكر. مذكر. خلاص طالما كلمة الحدث مذكر. فقالوا خلاص يجي أبيها بلفظ إيه. بعضهم قال لا لأن هي عندنا أن الأشياء في الأصل المذكر أو التذكير أصل. والمؤنث فرع. فرع. خلاص فرع عن المذكر. فبيجي بالحدث فبتيجي الصفة بناء على الإيه على الأصل. ثم يحمل الفرع إيه. على الأصل. ده توجيه أو اجتهاد من العلماء في إيجاد سبب لعدم الحق التام لهذه الصفة. بالصفات الموجودة في الممتنع يا في الامتناع أيوة لماذا أنا صعب لي باب واحد لوحدي لا لا لا لماذا امتنعت التاء في هذه الصفة تمام منعوها لي فبدأوا يجتهدوا في هذه المسألة فبعضهم قال لأن هذه الصفات غالبا تكون المبالغة والمبالغة إنما تكون في الحدث والحدث المذكر نجيء بها بلفظ إيه نعم فريق آخر قال لا ما إن التذكير الأصلي تأنيس إيه؟ فرع فجيء بالصفة بناء على مين؟ على الأصل ثم حمل الفرع إيه؟ على الأصل وعمل معاملة فدي اجتهادات أو محاولة من العلماء في فهم السبب أو العلة في عدم إلحاق التاء بهذه الصفات لنكون بلفظ واحد المذكر والمؤنث إيه السبب؟ فقعد بقى يجتهد في هذه المسألة وطبعا ده اجتهاد قد يكون مصيب فيه أو يكون في محل اقتناع من الجميع أو اتفاق من الجميع أو في ناس مش مقتنع بهذا السيء في ناس يقول لك لا أنا عشان القرآن تكلم بها ماشي من القرآن أيوه هو القرآن قال عجوز عقيم ومنع التاء أيوه ماشي لكن إيه السبب لما تيجي مثلا هتقرأه في النحو في باب الإضافة يقول لك لا إن رحمة الله قريب ففريق من النحاة يقول لك لا يا أخي هي رحمة الله قريب هي أصلها إن الله قريب فهنا رحمة الله رحمة مضاف وإيه والله مضاف إليه فالمضاف تأثر بالمضاف إليه تذكيرا يعني في موجوه كده يقول لك إن المضاف يتأثر بالمضاف إليه تذكيرا وتأنيثا فإن كان مذكر يذكر وإن كان مؤنث يؤنث فيقول لك إن رحمة هي مؤنث أيوة لكن لما أضيفت إلى مذكر اكتسبت الإيه؟ التذكير فلما جاء يوصفها وصفها بإيه؟ بالتذكير بالتذكير فقال رحمة الله القريبة لا يجوز الحق زاد أو من سنة فاتح حالها هو قريب وقريبة لكن يجوز أيوة ورحيم ورحيم وعقيم فطبعا احنا قلنا فعيل على وزن فاعل أو على وزن مفعول فإن كانت على وزن فاعل فامتنع إيه؟ امتنع الحق القريبة إذا كانت على وزن مفعول فرقنا بين ما علم موصوف أو ما لم يعلم موصوف. كان موصوفها معلوم يبقى ما فيش تاء. إذا كان لم يعلم موصوفها يبقى بتلزمها واجب. واجب. والزمها التاء. واجب. زي مثلا قلنا إيه ذبيحة البيت. نطيحة. نطيحة الكبش. دي وزن فعيل. كان موصوف مش معلوم. نطيحة وذبيحة. لكن لما نقول شاة ذبيحة. وشاة ذبيحة. شاة قتيل يجوز شاة قتيلة فيجوز هنا الحق للتالي أنه معلوم موصف لكن رحمة الله قريب قريب هنا ويحيي العظام وهي رميم وقالت عجوز عقيم عقيم خلاص فهنا عقيم ورحيم ورميم هذا بوزن فعيل والتاء هنا لم تأتي لم تلد فيها فهي طبعا لأنها بوزن فاعل فاعل يوم تنع الحق التالي فيجي فريق من النحاة يقول لك لا ده هي أساس إيه في رحيم من رحمة الله ده المضاف تأثر بالمضاف إليه تذكرا وأنثت الرحمة زي ما يقول لك مثلا إيه قطعت بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه بعض هنا مذكر ولا مؤنث مذكر وليش قطعت بالتالي لأن أصبع هنا مؤنث الإسند فهنا فقال لك إن المضاف تأثر بالمضاف إليه تذكير تأنيثا ولذلك جاء الفعل مؤنث قطعت سبحان الله الدليل إيه قال احذف المضاف وسلط الفعل على المضاف إليه يقول لك قطعت أصابعه صح ولا لا؟ إن الله قريب من المرسلين بشرط أن يحذف المضاف ولا يتغير المعنى لو قلنا إن رحمة الله قريب قلنا إن الله قريب، إيه الفرق بينهم؟ المعنى تغير؟ لا. ها؟ ما تغيرش المعنى. قطعت بعض أصابعه وقطعت أصابعه، المعنى تغير؟ لا. هكذا. فأقول لك إذا ده وجهة. ألو؟ أنا موجود أنا. خلاص نسألك إن شاء الله. لكن قطعت أصابعه يعني الكل قطعت بعض أصابعه يعني بعض أصابعه. أيوة أنا في الكلام بقول لك لو سلطت عليه المعنى يعني ما حصلش خلل بس. وده إن شاء الله ده في النحو ده بصورة صورة سمعتها. ما سيد درس النحو السنة القادمة؟ اسم الجمع واسم الجنس. عندي اسم الجنس الجمع واسم الجمع. اسم الجمع طبعا إنه موضوع اللي هي بيكون لا واحد له لفظ زي قبيلة زي قوم زي بدو. هذا اسم الجمع. هذا اسم الجمع. أما الآخر اسم الجنس الجمعي هو موضوع للماهية صالح للقليل والكثير ويفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء زي عرب نقول عربي مغارب نقول مغربي. نعم لكن هناك اسم جنس جمعي مطلق وإفراد. أيوة اسم الجنس الجمعي اللي هو بيفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء. اسم الجنس المطلق اللي هو صالح للقليل والكثير ولا واحد له من لفظ أصلا مثل أهله زي سكر زي ملح زي مية زي زيت زيت زي عدس زي فول زي قيس كل ده اسم جنس مطلق وقيس. أما الجنس الإفرادي طبعا ده الموضوع للمائي اللي هو صالح اللي هو بيسموه احنا عندنا النكرة العامة زي رمي زي سكر اسم جنس مطلق. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. اشتروا سكر ووضعنا على حسب ربكم. ما في دراسة الأسبوع القادم نفتح ورجعوا العقيدة. ما زلت ما كملناش العقيدة. والشيخ أنا سألته امبارح قال يعني ما فيش درس واحد ماشي كي يعاودوا وكان فاهم ان هو انتوا خلاص انتهيتوا او ان ما زال الاسبوع القادم دراسه ولكن كل الطلاب قالوا له ان احنا ما في دراسه الاسبوع القادم. نعم الانسان يرتاح شويه يرتاح شويه يعني ما راح يكمل الدراسه وضغط كثير. لا كي يعاودوا صفي هذاك الشيء اللي قرينا في الاول كانه شكل سرد الكتاب. والله راح تكمل العقيده الثالثه يا مش شوف مش إن شاء الله بإذن الله. يا